بصوره في كل مرة تطاول فيها واقف مشرف على جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو عنصرنا الثالث، إن الله يدافع عن نبيه. أيها الأحبة الكرام، والله ما تعرض أحد لرسول الله بسوء أو أذى إلا قسم الله ظهره وذك الله عنقه وأخزاه الله في الدنيا قبل الآخرة. وتدبروا معي هذه الأدلة الكريمة القوية الطيبة التي تؤكد لحضراتكم بأن الله جل وعلا هو الذي سيسأل لرسوله في وقت خذلت فيه الأمة نبيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلقد روى البخاري ومسلم من حديث أن رجلا نصرانيا أسلم وكتب الوحي لرسول الله، قرأ البقرة وآل عمران، ثم ترك الإسلام وعاد إلى نصرانيته مرة أخرى، ثم كذب على النبي فقال: لا يعلم محمد إلا ما كنت أكتبه له، فأهلكه الله جل وعلا، فدفنه أصحابه، فأصبحوا فوجدوا الأرض قد لفظت، لم تقبل الأرض مثل هذا الخبيث الذي آذى وكذب على رسول الله، أصبحوا فوجدوا الأرض قد لفظت، أي أخرجته على سطحها، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم صاحبنا وعاد إلى ديننا أخرجوه، نبشوا عليه القبر فدفنوه، فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت، فأعتقوا له في الأرض، وقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت فأعتقوا له ما استطاعوا ودفنوه، فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت فعلموا أن هذا ليس من فعل الناس، وعلم الناس يقينا أن هذا من فعل رب الناس سقرا منه ودفاعا عن سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا هو الذي يدافع عن نبيه، بل ما من نبي من الأنبياء إلا وقد دفع عن نفسه التهم التي وجهت إليه من قبل الأصوات، من قبل القوم الذين أرسل إليهم. قال قوم نوح لنوح: إنا لنراك في ضلال مبين. فقال نوح عليه السلام مدافعا عن نفسه: يا قوم ليس في ضلالة. وقال قوم هود لهود عليه السلام: إنا لنراك في سفاهة. فقال هود مدافعا عن نفسه: يا قوم ليس في سفاهة. وقال فرعون لموسى: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فدافع موسى عليه السلام عن نفسه وقال: إني لأظنك يا فرعون مسحورا. أما المصطفى فإن الذي تولى الدفاع عنه هو الله جل جلاله. اتهمه القوم بالجنون، فدافع الله عن حبيبه المصطفى فقال: ما أنت بنعمة وما أنت بنعمة ربك بمجنون. اتهمه القوم بالشعر وبالكهانة، فدافع الله عن نبيه فقال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. اتهمه القوم بالضلال، فدافع الله عن نبيه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. اتهمه القوم بأن ربه قد غضب عليه وهجره وخلاه، فأقسم الله بالضحى والليل أن محمدا هو حبيبه وأنه ما هجر محمدا أبدا وما خلاه، فقال جل في علاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. والله لا يعرف قدر رسول الله إلا الله، لذا تولى الله الثأر والانتقام والدفاع عن نبيه. وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسند رجاله رجال صحيح، ورواه أبو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة ابن أبي معيط عليه لعنات الله بقدر ما آذى رسول الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مجلسه فبصق في وجه المصطفى وهو الذي وضع النجاسة على ظهره يوما والحديث في البخاري وهو الذي خلق النبي يوما حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج والحديث في البخاري جاء هذا المجرم الوقف فبصق في وجه الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما زاد النبي يا إخوة إلا أن مسح البصاق عن وجهه الأزهر الأنور والتفت إلى هذا الوقت الوقح وقال والله لو رأيتك خارج جبال مكة لأضربن عنقك فارتعد هذا المجرم من هذا الوعد النبوي انظر لتعلم نهاية كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أبى هذا الجبان أن يخرج مع المشركين قالوا كيف يا عقبة قال أنسيتم ما وعدني به محمد أنه لو رآني خارج جبال مكة لأضربن عنقي قالوا إن لك ناقة لا تسبق فإذا كانت الهزيمة صرت عليها إلى مكة فخرج معهم هذا الجبان المشرف ولكن أن لهذا الوقح أن يفلت من وعد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لما تبعثر المشركون في أرض الجزيرة كتبعثر الفئران أمام ضربات الحق من سيوف الموحدين الصادقين مع رسول الله جرى هذا الجبان على ظهر بعيره ولكن هيهات هيهات سقط به بعيره في بركة في مصابة في طين ووقف البعير لم يستطع أن يتحرك وأخذ هذا المجرم مع الأسرى مع أسرى المشركين فقدم لرسول الله ليضرب النبي عنقه فقال له عقبة أتقتلني من بين هؤلاء يا محمد قال له المصطفى نعم أقتلك بما مسقت في وجهي يوما أنسيت أني قلت لك والله لو رأيتك خارج جبال مكة لضربت عنقك فأمر النبي عليا فضرب علي عنقه هذه نهاية نهاية عدل وهذا هو فرعون هذه الأمة أبو جهل عليه لعنات الله بقدر ما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى مسلم في صحيحه أنه سأل إخوانه من صناديد الشرك يوما وقال أيعفر محمد وجهه بين أظهركم يعني يسجد محمد بين أظهركم قالوا نعم قال واللات والعزى لئن رأيت محمدا لأطأن على عنقه ولأعفرن وجهه في التراب فسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم فجاء هذا الوقت الوقح يزعم أنه سيصب بنعله على رقبة رسول الله وهو ساجد فلما اقترب من النبي عاد القهقرة عاد إلى الوراء وهو يدفع بيديه هكذا هكذا فلما وصل إلى إخوانه من أهل الشرك قالوا ماذا؟ فقال أبو جهل والله إن بيني وبين محمد لخندقا وهولا وأجنحة فقال المصطفى والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا هل تعرف نهاية أبي جهل؟ قتل في بدر سقط وهلك في بدر وقتله صقران من صخور المسلمين شابان في ريعان الشباب اقتربا من عبد الرحمن بن عوف وقال كل واحد منهما لعبد الرحمن يا عماه اين ابو جهل اين ابو جهل فاستصغر عبد الرحمن بن عوف هذا الشاب الصغير ماذا تريد من ابي جهل فقال سمعت انه يسب رسول الله سمعت انه اذى رسول الله شباب احب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتفت الى يساره فوجد شابا اخر يقول له مثل هذا الكلام فلما راى ابا جهل اشار عليه فانقص عليه القصران انقص عليه البطلان فقتلاه وعاد في غاية الفرح والسرور إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واحد منهما أنا الذي قتلت أبا جهل، والآخر يقول لا بل أنا الذي قتلت أبا جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما الدماء عن سيفكما؟ قال لا. فأخذ النبي السيف الأول وأخذ النبي السيف الآخر فنظر إلى دماء المجرم على السيفين فقال لهما كلاكما قتله. لم يحرم النبي أحدهما من هذا الشرف. وخلص ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك على هذا المجرم وأهلكه الله تبارك وتعالى، ورمي كالسيف باللفنة في القليب كما تعلمون من كتب السير. هذه نهاية هذا المجرم الذي طالما سب وآذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، أقول والله ما تعرض أحد للمصطفى بسوء أو أذى إلا قسم الله ظهره ودك الله عنقه وأخذاه الله في الدنيا قبل الآخرة. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال كنا في غزوة ذات الرقاع إذا رأينا شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنام النبي يوما تحت شجرة وعلق سيفه عليها، فجاء رجل مشرك فأخذ سيف نبي الله وأراد أن يهوي بالسيف على النبي وهو نائم. فلما استيقظ النبي ونظر إليه والسيف على رأس النبي قال له هذا المشرك، وقد تمت رواية الإمام أحمد هذا الرجل فإنه رجل يقال له غورة ابن الحارث. نظر النبي إليه فقال له غورة ابن الحارث أما تخافني يا محمد؟ فقال المصطفى لا. فقال غورة فمن يمنعك مني الآن؟ قال المصطفى الله. فسقط السيف من يد هذا الرجل فأخذ النبي السيف بيده وقال له من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخر يا محمد. فقال له المصطفى أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الرجل لا، إلا أني أعاهدك أن لا أقاتلك أو أن أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فانطلق الرجل لقومه ليقول لهم يا قوم والله لقد شئتكم من عند خير الناس من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي يحفظ نبيه وهو الذي يدافع عن نبيه. ولا أريد أن أكثر من الأدلة في هذا الباب، فإنني أرى إخواني جزاهم الله خيرا يقفون في الشمس قبل أن أرتقي المنبر. أسأل الله أن يقيهم وأن يقينا معهم حر جهنم، وأن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأعمال، وأن يجمعنا هكذا في جنات النعيم مع سيد الرجال إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختم هذه الأدلة في هذا العنصر الثالث من عناصر لقائنا بهذه الحادثة المفجعة التي ذكرت في كل كتب التاريخ التي أرخت للمدينة المنورة. ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام المرابي، ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام المصري، ذكرت في الرياض النضرة لمحب الدين الطبري، ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام السمهودي، ذكرت في كل الكتب التاريخية التي أرخت في مدينة رسول الله. هذه الحادثة يا إخوة حدثت في السنة 57 بعد 500 في عصر السلطان العادل الزاهر الورع التقي محمود نور الدين زنكي. قام هذا الرجل يصلي، فلقد كان الزعماء قديما يقيمون الليل لله. قام هذا الرجل يصلي فقرأ ما يسر الله له من القرآن وصلى ما يسر الله له أن يصلي، ثم نام. فجاءه المصطفى في الرؤيا وأشار المصطفى إلى محمود، ثم أشار إلى رجلين أشقرين وقال المصطفى لمحمود نور الدين زنكي: يا محمود أنقذني من هذين الرجلين. فقام محمود من نومه فزعا، فتوضأ وصلى ثم نام. فما أن نام الرجل حتى جاءه النبي مرة ثانية وقال: أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ الرجل فزعا، فتوضأ وصلى وجلس ثم نام. فجاءه النبي للمرة الثالثة وأشار على نفس الرجلين وقال: أنقذني من هذين يا محمود. فقام الرجل وقال: والله لا نوم بعد الساعة. وأرسل إلى وزير صالح تقي في بطانته يقال له جمال الدين الموصلي. فجاء جمال الدين الموصلي في شوق الليل للسلطان التقي الزاهد الورع، فقص عليه السلطان ما رأى، فقال له جمال الدين: اخرج الآن يا مولاي إلى مدينة رسول الله ولا تخبر أحدا لماذا ذهبت. فخرج في نفس الليلة معه جند من جنده وحمل أموالا طائلة وذهب إلى المدينة، واصل المدينة في أسبوعين فقط، ثم زار المسجد النبوي، ثم ذهب للسلام على الحبيب النبي. فلما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يرزقني وإياكم زيارة لمسجد حبيبه، وأن يشرفنا وإياكم بالسلام على المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جلس السلطان الورع في الروضة الشريفة يبكي ويفكر ماذا يصنع وماذا يفعل. فلما التف الناس حول السلطان من أهل المدينة، قام الوزير التكي العبقري جمال الدين الموصلي وقال: أيها الناس، لقد أتى مولاي لزيارة المسجد النبوي وللسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بأموال كثيرة، وهو يريد أن يوزع هذه الأموال بنفسه على كل فرد من أفراد المدينة، ليرى السلطان الوجوه بنفسه. فجاء أهل المدينة إلى السلطان، وأخذ السلطان يمنح الأموال وينظر ويدقق النظر في الوجوه، فلم ير وجها من الوجهين اللذين أشار عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ففزع الرجل وقال: لم يبق أحد؟ قالوا: لا يا مولاي. فقال الرجل: لا والله، فكروا وتدبروا. قال: لم يبق أحد والله يا مولاي من أهل المدينة. فقال رجل: يا مولاي، لم يبق أحد إلا رجلين صالحين، وهما غنيان ثريان، ينفقان على المسلمين ولا يحتاجان الصدقة من أحد، فقال: علي بهما فورا. فجاء الرجلان، فلما نظر إليهما السلطان العادل بكى وقال: اللهم صل على محمد، هما والله هما، هما والله هما. قال: ما شأنكما؟ فقال: أتينا حاجين، أتينا لنشاور الحشرة النبوية الشريفة ولنتعبد لله إلى جوار رسول الله ولنكثر الصدقة والنفقة على فقراء المسلمين. قال السلطان: أين بيتكما؟ والناس في حيرة وفي دهشة، ما هذا؟ لماذا يهتم السلطان مثل هذا الأمر؟ وخرج السلطان بنفسه إلى بيت المجرمين الخبيثين، فدخل الحجرة، دخل الغرفة أو البيت، فلم يجد شيئا، وجد مصحفين ووجد مسكحتين ووجد أموال طائلة، ولم ير شيئا يلفت النظر. فسأل وتنبه، وأهل المدينة يثنون على الرجلين خير الثناء. ودخل السلطان غرفة من غرف البيت فوجد حصيرا في جانب البيت، فرفع الحصير فوجد سردابا تحت الأرض كاد أن يصل إلى قبر المصطفى. فقال: ما هذا؟ قص علي الخبر. فقال: أرسلنا قومنا من النصارى بأموال طائلة لنتظاهر بالزهد والعبادة والورع، ولنحفر سردابا تحت المسجد لنصل إلى جثمان محمد لنخرجه من قبله. فتنة عاصفة. وظن هؤلاء الخبثاء المسلمون أنهم يستطيعون أن يصلوا إلى الجثمان الطاهر، ولكن هيهات هيهات. ففي الليلة التي كاد أن يصل فيها إلى القبر أو أوشك، رعدت السماء وأبرقت، وشاء المصطفى في الرؤيا لهذا السلطان الورع العادل، فلما عرف الأمر ضرب رأس كل واحد منهما تحت شباك الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وجلس السلطان يبكي بكاء نبيرا لهذا الشرف العظيم الذي شرفه الله عز وجل به. ولم يغادر مدينة رسول الله حتى أمر بصب سور ضخم من الرصاص القوي المتين حول الحجرة النبوية الشريفة كلها. ظن هؤلاء المجرمون أن يصلوا إلى الجثمان الطاهر، إلى جثمان الحبيب المصطفى، ونسي هؤلاء أن الذي حفظ نبيه وهو حي هو الحي الباقي الذي لا يموت. فالله جل جلاله هو الذي يسأر لنبيه ويدفع عن نبيه. فيا إخوة، فوالله إني لأستبشر الآن خيرا بعدما وقع اليهود في عرض رسول الله، أستبشر الآن خيرا بعدما سب اليهود رسول الله، أستبشر بقرب الفتح إن شاء الله جل جلاله. فلقد وقفت على كلام النبيل لشيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الشهير المنجع الصارم المسلول على ذات الرسول، قال ابن تيمية: حدثني العدول من أهل الفقه والخبرة أنهم كانوا يحاربون الروم، يحاربون بني الأصفر، فتستعصي الحصون لا يستطيع المسلمون فتحها، يحاصرون الحصن أو المدينة شهرا أو أكثر فلا يستطيعون فتحه. يقول: حتى إذا وقع أهل الحصن في عرض رسول الله فسبوا رسول الله، استبشرنا خيرا بقرب فتح الحصن. يقول: فوالله لا يمر يوم أو يومان إلا وقد فتحنا الحصن عليهم بإذن الله جل وعلا. ثم قال: كانوا يستبشرون خيرا بقرب الفتح إذا ما وقعوا في عرض رسول الله، مع امتلاء قلوبهم غيظا على ما قالوه في حق المصطفى. ونحن والله نستبشر خيرا بقرب الفتح إن شاء الله. فالله يهيئ الأرض الآن لأمر أراده، الله يهيئ الكون الآن لأمر دبره، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نستبشر الآن خيرا، ولكن بشرط، ليس بالأماني ولا بالكلمات، ولكن بشرط عملي. ما هو؟ أرجئه بلا ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول: نستبشر خيرًا أن وقع اليهود في عرض النبي، نستبشر بقرب الفتح إن شاء الله تعالى، ولكن بشرط. ما هو؟ أن ترفع الأمة الآن راية الجهاد في سبيل الله، أن يعود الزعماء بالأمة ابتداء إلى شرع رب الأرض والسماء، أن يصححوا العقيدة، وأن يخلصوا العبادة، وأن يحكموا شريعة النبي الطاهرة، وأن يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله. فوالله أعلنها وأدين لله بها أن هذه المرحلة لا يصلحها ولا يصلح معها إلا أن تضحي الأمة بعشرات الآلاف من شبابها الطاهر

يعرف الإسلام ويعيش للإسلام بالإسلام. وأنت يا مفتاح كوني عونا للزوج في هذه المرحلة على أن تربي أولاده تربية طيبة تليق بهذه الظروف الحرجة التي تمر بها أمتنا. فلن يحرر الأقصى إلا جيل تربى على القرآن، إلا جيل تربى على السنة. وإن أول من سيفر في الميدان هم الذين يرفعون الآن فوق الرؤوس والأعناق من الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات واللاعبين واللاعبات. ولن يقف في الميدان برجولة إلا من تضطهدهم الأمة الآن في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. أيها المسلم الكريم، أرجو الله أن نكون كهؤلاء البكائين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم إلى الجهاد في سبيل الله، فاعتبر لهم النبي أنه لا يجد لهم الناقة ولا يجد لهم الدابة ولا يجد لهم النفقات. فمن الآن من لا يملك الناقة ومن لا يملك النفقات، بل ومن ملك إن ذهب إلى ساحة جهاد سيحال بينه وبين الجهاد على أيدي هؤلاء الذين رفعوا الذل والمهانة. فأرجو الله، والله يعلم ضعفنا، والله يعلم فقرنا، والله يعلم ذلنا، أرجو الله أن نكون من بين هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي ليحملهم معه، فلما اعتذر لهم رسول الله تولوا وأعينهم تفيض من الدمع لأنهم حزانة أن رسول الله لا يقدر على أن يحملهم للجهاد. فعادوا إلى بيوتهم وهم يبكون، عادوا إلى بيوتهم وهم يتضرعون إلى الله أن يفتح له بابا للجهاد في سبيل الله. فأر الله اليوم من قلبك هذه النية، أر الله اليوم من قلبك هذه النية، أر الله اليوم من أنفسكم خيرا. فوالله ثم والله ثم والله لو سألنا الله الشهادة بصدق لكتبنا الله عنده في الشهداء ولبلغنا الله منازل الشهداء. ولو مات الواحد منا في مسجده الآن أو في فراشه أو في وظيفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث سهل بن حنيف قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وفي الصحيحين: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة إلا كانوا معكم شاركوكم الأجرا. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم حسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام على عذر كمن راح. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الزين والفساد، اللهم اقمع أهل الزين والفساد، اللهم اقمع أهل الزين والفساد. اللهم إنا نشكو إليك خيانة القائمين، اللهم إنا نشكو إليك خيانة القائمين، اللهم إنا نشكو إليك عمالة القائمين، اللهم إنا نشكو إليك ضعف الموحدين، اللهم إنا نشكو إليك ضعف الموحدين. اللهم ارحم ضعفنا واشكر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همومنا. اللهم فك أسرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك.